السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. نعم شيخنا، أحسن الله إليك. ما يتعلق بالمقابلة، تم التواصل مع الأخ علي وقيدنا بعض الفروقات في النسخة. من أول؟ من الأول بدأنا، بس اعتنينا بالجزء الغريب من حيث وصلنا إلى نهاية الغريب، ثم بدأت معها من البداية، قيدناها على النسخة. في فروق مؤثرة؟ والله في فروق مؤثرة، نعم في فروق كبيرة في بعض المواضع. طيب، طالع الآن في اللي عندنا اليوم ولا من أول نبدأ فيها لما تستكمل؟ أقول نطالع في اللي عندنا اليوم ولا نراجعها من أولها؟ اللي ترونه يا شيخ. إذا عندك من أولها. من الأول ليس بالكثير، لكن لو نتابع من نفس من حيث وضعنا وصلنا. يعني صفحة كم هذه الفروق بين الفروق المؤثرة بين النسخ؟ صفحة كم الآن؟ في صفحة 121. 121 يعني مثال للفروق. كيف؟ مثال للفروق أو أحد الفروق. يعني نبغى الفروق. أنت ما جبتها على الأقل من أول المفردات؟ لا، المفردات يعني أنا بدأت من حيث وصلنا آخر شيء، حرف الباء إلى نهاية الغريب. طيب تفضل نبدأ. هات الفروق. يعني مثلا في صفحة 222، هذا فرق يسير ليس مؤثر، 122. ها 122 وهي مثبتة في الهامش أيضا، وهي براهين من المعجزات، جميع المخطوطات المعجزات بالجمع وليس المعجزة، هذا غير مؤثر. هذا في أي كلمة؟ في أول مفردة، بينات. أيوة، براهين من المعجزة. من المعجزة. وفي الهامش ذكر المعجزات، وكل النسخ الخطية يعني تثبت المعجزات بالجمع. أي هذا غير مؤثر. نعم. في أيضا الصفحة التي تليها 123، مبلسون. تصححوا نسختكم. مبلسون. مبلسون، يقول جمع مبلس وهو البائس، في جميع النسخ الخطية اليائس. طيب، صفحة 124، حرف التاء. أي فرق يسير غير مؤثر. يقول في تابع، وتاب الله على العبد ألهمه التوبة، وفي جميع النسخ ألهمه للتوبة. ألهمه التوبة. ألهمه للتوبة. الصحيح ألهمه التوبة. التوبة الصحيح ألهمه التوبة. الذي يليها أترفوا، يقول هنا أنعموا، وفي جميع النسخ نعموا. يعني يقول في مادة ثبور، في حرف الثاء ثبور، أي صاح وهلكا، وهذه في إحدى النسخ، وفي بقية النسخ هلاكا. ثبور يعني هلاك. هلاكا بقية هلاكا هكذا. أي هلاكا في بقية النسخ. إيه، لا هذه جميع النسخ اللي وقف عليها، هو وقف على 4 نسخ، وفي هذا الكتاب أظن قابله قلنا على 8 أظن في هذا، وواضح أن بعض هذه الفروق ليست هذه يسيرة، لكن في أمثلة لفروق. طيب، مؤثرة. يعني تفضل. يقول في مادة الثاء أيضا ثمر، مما يؤكل، ما يؤكل مما تنبت، هذا في نسخة، وبقية النسخ تنبته. ماشي، هذا لا أثر له. نعم، وكاتبها في الهامش. طيب، في مادة الجيم يقول جان له معنيان. جان له معنيان، الجن، وفي جميع النسخ مكتوب الجنون. طبعا هذا غير صحيح. كذا جميع النسخ؟ في جميع النسخ الخطية اللي وقف عليها. أيه، يقول الجنون. ما هو صحيح. كأنها جان يعني كأنها جنون. نعم. في سلمك الله حرف الحاء، حسب، في نهاية الصفحة 127، آخر الصفحة حسب. أيه، يقول في نهاية السطر وإحداها، وفي جميع النسخ واحدها. سهل ذي. نعم. في قبلها الله يحفظك حطة سقط كلمة بسيطة وهي كيف؟ حطة حط عنا ذنوبنا وقيل هي سقطت كلمة هي هي كلمة بالعبرانية حطة ها؟ اي نعم في نفس الصفحة وقيل في سقطت هي هذه صفحة كم بارك الله فيك؟ صفحة 127 حطة هي وقيل هي سقطت هي كلمة بالعبرانية. طيب باقي كثيرها؟ اي في بقية. طيب انا افضل اشر عندك ان وقفنا هنا ونحن نقرأ تذكر الفروق. طيب جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: بعد له معنيان، ضد القرب والفعل منه بعد بضم العين، والهلاك والفعل منه بكسرها، ومنه كما بعد الثمود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله بعد له معنيان، ضد القرب والهلاك. ابن فارس يرجع ذلك إلى أصلين: الأول خلاف القرب، ومقابل قبل. ويذكر أيضا، يشير إلى معنى الهلاك. فالمعنى الأول الذي هو ضد القرب يقول الفعل منه بعد، والهلاك الفعل منه يقول بعد. عندكم هكذا؟ هذا في النسخة الثانية، النسخة الإماراتية: الفعل منه بعيدة بكسر، نعم، بكسرها، كما بعدت ثمود، كما بعدت ثمود. بعد أي هلك، بعد أي هلك. وأما الذي يقابل القرب كقولهم جاء من بعد، الذي يقابل قبل، قال جاء من بعد، كما يقال جاء من قبل، بعد ذلك وقبل ذلك، فهما متقابلان. قوله تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا بعيدا. هذا يقابل القرب، قابل القرب في قوله تبارك وتعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا يقابل القرب. وكذلك في قوله تعالى: فقد ضل ضلالا بعيدا. أما بمعنى الهلاك فكقوله تبارك وتعالى: وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا للقوم الظالمين. فهذا طيب. قوله تبارك وتعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد، هذه التي تقابل قبل، من قبل ومن بعد. فهذه ليست بمعنى القرب وليست بمعنى الهلاك، وهذه جاءت على كل حال، هذه المادة في القرآن في مواضع كثيرة جدا، استعمالات الإضافة وبغير الإضافة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد، هذه التي تقابل من قبل، ثم عفونا عنكم من بعد، من بعد ذلك، تقابل من قبل، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يعني تقابل من قبل. فصار عندنا معنى الهلاك وأيضا ما يقابل القرب البعد وكذلك ما يقابل قبل. فهذا الأصل الثاني الذي أشار إليه ابن فارس رحمه الله يعني مقابل قبل. طيب قوله تبارك وتعالى ولكن بعدت عليهم الشقة هذا يقابل القرب, هذا يقابل القرب. وهكذا في قوله يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين, بعد المشرقين هذا يقابل القرب أيضا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا على القراءات فيها باعد وغير ذلك كله يقابل القرب, البعد الذي يقابل القرب. تفضلنا. أحسن الله إليكم. بلى له معنيان العذاب والاختبار ومنه ابتلى ونبلوكم. نعم هنا جعل له هذين المعنيين العذاب والاختبار. وابن فارس رحمه الله يرجع ذلك إلى أصلين, الأول إخلاق الشيء والثاني نوع من الاختبار, نوع من الاختبار. الأول الذي هو إخلاق الشيء يقال بلي الثوب يبلى يعني صار رثا خلقا, يقال بلا وبلاء وجمع ذلك يقال خلقان, والواحد يقال له خلق, ولا زالت هذه مستعملة إلى اليوم. ثوب خلق يعني رث قديم. بالي هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى, لا يبلى. فهذا بمعنى أخلاق الشيء, الشيء القديم يقال له ذلك. وأما ما يتعلق بالاختبار ويقال البلاء, البلاء بمعنى الاختبار. فهذا على كل حال كما تقول بلوته يعني اختبرته, بلوته بلوا وبلاء يعني امتحنته, ابتليته وأبليته, هذا كله بمعنى الاختبار. وهذا الابتلاء والاختبار يكون بالخير والشر, بالمحبوب وكذلك أيضا المكروه. وبعض أهل العلم يرجع ما يتصل بهذا المعنى إلى الاختبار أو نتيجته, نتيجة الاختبار سواء كانت حسنة أو سيئة. وقد يطلق ذلك على السبب الموصل إلى هذه النتيجة, فهذا كله قد يعبر عنه بهذه اللفظة. يقول الله تبارك وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم, هنا بمعنى الاختبار, بلاء من ربكم عظيم. والمفسرون قد يذكرون معاني مقاربة أو مغايرة, والواقع أنها ترجع إلى هذا, ترجع إلى هذا. قال وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. البلاء الحسن هنا ما هو؟ النصر. لكن هذا يرجع يعني هنا يفسرونه مثلا بالنصر, ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا يعني ينصرهم, هذا هو البلاء الحسن في هذا الموضع. لكن الواقع أن هذا يرجع إلى معنى الاختبار, فهو ينصرهم هذا النصر على الأعداء ليختبر شكرهم وحالهم كيف تكون بعد ذلك، كيف تكون بعد النصر والغلبة والظفر، الناس يقلبون في هذا، فيظهر حال العبد في حال السراء والضراء. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، ما فيه بلاء مبين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذه واضحة أنها بمعنى الاختبار. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فهذا كله بمعنى الاختبار. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، نختبر. قوله تبارك وتعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني هنا تتكشف لها الحقيقة. ما علاقته بالابتلاء؟ كما يكشف الابتلاء الحقيقة، الابتلاء يكشف الحقائق، تظهر، يظهر التمحيص، محص الناس ويتبين الصادق من الكاذب. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، ويمكن أن يقال تبلو تختبر، كل نفس ما أسلفت. فوجه ارتباطه عند من يعبر عنه بغير ذلك أنه يتجلى له ويظهر ما كان عليه من الحال والاعتقاد والعمل، كما يكشف الابتلاء الحقائق ويظهر المخبآت، وهذا ظاهر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا الابتلاء بالسراء والضراء. نبلوكم وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. بر له معنيان: الكرامة، ومنه بر الوالدين، وأن تبروهم، والتقوى، والتقوى والجمع لخصال الخير، ومنه البر من اتقى. ورجل بار وبر، والجميع أبرار، والبر من أسماء الله تعالى. هذه الباء والراء الحرف المضاعف أرجعه ابن فارس رحمه الله إلى أربعة أصول. الأول الصدق، نقول صدق فلان وبر، نقول برت يمينه، يعني صدقت يمينه، أبرها، أبر اليمين، يعني أمضاها على الصدق. تقول بر الله حجك، بر الله عملك، نقول حجة مبرورة، يعني يرجعونها إلى معنى الصدق، يقولون قبلت قبول العمل الصادق. وهكذا أيضا فلان يبر ربه، يعني يطيعه، يرجعونه إلى معنى الصدق، لأن المعاملة مع الله لا تكون إلا بالصدق، لا تكون إلا بالصدق. حتى قولنا هو يبر قرابته، يعني يقولون أصله الصدق في المحبة، الصدق في المحبة، يعني أن مبنى هذا البر بالقرابة إنما هو الصدق في المحبة، يعني ليس لشيء آخر، ليس لشيء آخر. فهذا كله يرجع إلى معنى الصدق. وكذلك أيضا حكاية صوت، هذا المعنى الثاني عند ابن فارس رحمه الله. يقول ومنه قول العرب، هذا ليس في القرآن، ليس في القرآن، لكن قول العرب هو لا يعرف هرا من بر، ويقول لا يعرف هرا من ضر. فالهر ما معناه أبو فالح؟ لا يعرف هرا من بر، لا يعرف هرا من ضر. ايش المقصود بالهر؟ يعني دعاء الغنم يقال له ذلك، حكاية صوت، يعني هو يقول لها عبارة، هذه حكايتها. وكذلك أيضا البر حينما يصوت بها إذا سيقت يقول لها ذلك، يقول لها بر هذه. ويقولون البربرة كثرة الكلام يترجع إلى هذا، ورجل بربار يعني كثير الكلام، كثير الكلام. والأصل الثالث الذي ذكره هو خلاف البحر، معروف البر. والأصل الرابع أنه نبت، ومنه البر المعروف حنطة، ويقال أيضا لغير ذلك، غير البر، حمل الأراك يقال له برير، وكذلك يقال البرير لما أدرك من ثمر شجر العضاه، الشجر الذي له شوك، معروف في بلاد الحجاز على أنواعه المختلفة يقال له برير. على كل حال، الذي عندنا في القرآن وما يتعلق بمعنى الصدق وكذلك خلاف البحر. ابن جزي رحمه الله ذكر معنى الكرامة، قال ومنه بر الوالدين، فلان يبر إذن قرابته عند ابن جزي بمعنى يكرمهم، ولا يختص هذا بالقرابة والوالدين، وإنما يقال فيما هو أوسع من ذلك، هو أوسع من ذلك، يعني الإكرام والإحسان يقال له بر. ولهذا فسره القرطبي رحمه الله بأنه الاتساع في الإحسان والزيادة، قالوا لذلك سميت البرية بذلك، البر لسعتها لاتساعها، قيل لها بر وبرية. والبر عموما هي كلمة جامعة لخصال الخير، وقد مضى في الأسبوع الماضي الكلام على أسماء الله الحسنى، الإلمام بشيء من ذلك معنى اسم الله البر، فهو واسع العطاء والإفضال على عباده جل جلاله وتقدست أسماؤه. هنا ابن جزي جعل معنى الكرامة وأيضا التقوى والجمع لخصال الخير، هذا يرجعه ابن فارس إلى معنى الصدق، باعتبار أن المعاملة مع الله مبناها على الصدق، والإحسان إلى القرابة هما إلى ذلك مبناه على الصدق، لا مجرد المصانعة أو التزلف أو أن يفعل ذلك رجاء نفع منهم يطلبه أو خوف الضر. أن لا يقال له بر، وإنما يقال له بر إذا كان مبناه على الصدق. وكذلك المعاملة مع الله عز وجل لا يقال لها بر إلا إذا كان مبناها على الصدق، وإلا يكون ذلك نفاقا أو رياء أو نحو ذلك، ولا يسمى بهذا الاعتبار. هذا أصل الاستعمال، أصل المادة، وهذا كما قلت مهم لطالب العلم، لكن المعنى المباشر في الموضع المعين يمكن أن يعبر عنه بعبارة قريبة هي أعلق بهذا الموضع، بقوله تبارك وتعالى وبرا بوالديه، هذا بمعنى بر القرابة الذي هو بمعنى الإكرام والإحسان، هذا المعنى المباشر، مرجع ذلك ومبناه على الصدق. لكن هنا ما نقول برا بوالديه يعني صادقا، ليس هذا هو المراد، وإنما أصل المعنى وبرا بوالدتي. وقوله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله الآية. هذا الذي ذكر ابن جزي رحمه الله في معناه التقوى، البر، العمل الصالح الذي يحبه الله تبارك وتعالى، هذه بمعنى خصال الخير والمعروف. فكلمة البر من أجمع الكلمات، من أجمع الكلمات، وقد تكلم على معناها جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتجدون أيضا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه القواعد الحسان يذكرون مثل هذه المعاني التي هي من قبيل الحقائق الشرعية. البر في القرآن ما المراد به؟ وبقوله تبارك وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، لكن البر من اتقى، يعني البر تقوى من اتقى. البر هو التقوى، العمل الصالح الذي يرضي الله تبارك وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لاحظ، لن تنالوا البر. ابن جزي يرجع مثل هذا إلى أصل معنى الصدق باعتبار المعاملة مع الله تبارك وتعالى، لكن المعنى المباشر هنا لن تنالوا البر يعني المراتب العالية حتى تنفقوا مما تحبون. هذا لا ينافي ما سبق ولا يخرج عن المعنى المذكور سابقا، فالبر كلمة جامعة لخصال الخير. لن تنالوا هذه المرتبة بحيث يوصف الإنسان بذلك فيقال هو بار أو بر أو من أهل البر أو يصل إلى مراتب البر حتى ينفق مما يحب. ولذلك ابن جزي حينما يقول يرجع إلى معنى الصدق، فإن الذي ينفق مما يحب يكون صادقا ولا بد. ولذلك قيل إن الصدقة قيل لها صدقة لأنها تصدق دعوى الإيمان، فالمال عزيز. وكذلك قيل الشهادة، يقتل في سبيل الله قيل لها شهادة لأن هذا برهان على صدق دعواه الإيمان، هذه أعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، الصدقة برهان. فدعوى الإيمان سهلة، لكن حينما ينفق أغلى ما يملك وهي المهجة، وقرين المهج المال. في قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، البر هنا المقصود به الخير والعمل الصالح، إنه هو البر الرحيم كما قلنا، واسع الفضل والعطاء والإحسان إلى عباده، وفسر أيضا بمعنى الصدق وغير ذلك من المعاني التي ذكرناها في الأسماء الحسنى، فكل ذلك صحيح. إن الأبرار لفي نعيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. فهؤلاء هم الأبرار، أصحاب المراتب العالية في الإيمان، أهل البر، أهل العمل الصالح، أهل التقوى. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فالبر هو كثير الطاعة، قال فلان بر يعني كثير الطاعات، قال يجمع على أبرار. البار من يصدر عنه عمل البر، تصدر عنه الطاعات، يجمع على بررة، بر وأبرار، وبار وبررة، بار وبررة. طيب، قوله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، تبروا يعني هنا بمعنى الإحسان وصنع المعروف والصلة للقرابات وما إلى ذلك، يعني لا تجعلوا الله لأجل الحلف به حاجزا يمنعكم من صلة ذوي القرابات والإحسان إلى الناس. البر هنا بمعنى الصلة والإحسان. في قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا المعنى الآخر الذي يقابل البحر. والذي يسيركم في البر والبحر، هذا واضح لا إشكال فيه. على كل حال الذي في القرآن هو ما يرجع إلى معنى الصدق، والمعاني التي ذكرها ابن جزي رحمه الله كل ذلك يرجع إلى معنى الصدق عند ابن فارس رحم الله الجميع. لكن هنا ابن جزي لم يذكر معنى البر الذي هو يقابل البحر، ربما لوضوحه لا يخفى على أحد. مع أن الذين يتكلمون في الغريب، وكما ترون ابن جزي رحمه الله وعامة الذين يكتبون في الغريب يذكرون أشياء قد لا تدخل في الغريب، يعني واضحة جدا، لكن كأنهم ينظرون إلى ما إلى أن ما يمكن أن يوجد فيه أدنى توقف لدى قارئ القرآن فيدخلونه فيه. والمسألة نسبية على كل حال، المسألة نسبية. الغرابة كذلك، ما يقال مثلا من مشكل الإعراب، ما هو المشكل؟ هناك مشكل على أهل العلم، هناك مشكل على من له لربما شيء من الإلمام في النحو، ولا عبرة بمن هو دون ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. بات معروف ومصدره بيات، وبيت الأمر دبره بالليل. بات يقول معروف، يعني المعنى ما يخفى. المصدر بيات، هذه المادة يرجعها ابن جزي رحمه الله إلى أصل واحد، وهو المأوى والمآب ومجمع الشمل. مجمع الشمل منه البيت، قيل له ذلك لأنه مأوى لصاحبه، مأوى للإنسان. وأصل ذلك يقولون إنه مأواه بالليل، بيت لأنه يبيت فيه، فصار ذلك يقال لما أعد للسكن مطلقا قال بيت، وإلا في الأصل مأواه بالليل. و هذا سواء كان هذا البيت من الشعر أو الوبر، أو كان من المدر، كان من البناء بأي نوع كان، كالطين وغيره، الحجارة، كل هذا يقال له بيت. وهكذا أيضا قالوا لبيت الشعر، سمي بهذا، قيل له بيت بأي اعتبار؟ كأنه من قبيل التشبيه، لأنه يجمع الألفاظ وينظم ذلك، ينظم هذه الألفاظ والحروف ويركب منها المعاني، فهذا يقال له بيت، بيت من الشعر. على كل حال نحن نقول بات الرجل يبيت، يعني أدركه الليل، أدركه الليل، هذا الأصل. ويقال بات يفعل كذا، إذا قضى الليل أو أغلب الليل يعمل ذلك. بات يقرأ القرآن، بات يصلي، يعني قضى عامة الليل في الصلاة. لكن المعنى الآخر الذي أشار إليه ابن جزي رحمه الله، بيت الأمر دبره بالليل، هو لا يخرج عن هذا، قال هذا أمر مبيت بليل، يعني مدبر بليل. وكذلك ما يقصد به أنه دبره بخفاء، يعني قد لا يكون دبره بالليل، دبره بالنهار، لكن لأن الليل محل الخفاء قيل دبر بليل، هذا أمر دبر بليل، يعني في خفاء، فالليل هو الأصل بذلك لظلامه. وكذلك أيضا يقال بيت القوم، يعني في الغزو والحرب التبييت تجدون في كتب الفقه والسير، السير ليس التراجم إنما ما يتعلق بالجهاد وأحكامه وتوابعه. قال التبييت، ما حكم التبييت؟ يعني الإيقاع بالقوم ليلا، الإغارة عليهم ليلا. شو قال لهذا أبو فالح؟ بيته ويقال اهجدهم بالليل، الهجود يعني بيتهم ليلا، فهذه مستعملة إلى اليوم، فهذا حينما يكون مفاجئا الإغارة وهم حال كونهم غارين في نوم. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، فهذا بمعنى التبييت، يعني لنباغتنه وأهله بالإهلاك ليلا، الإهلاك ليلا. في قوله تبارك وتعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، بياتا هذا البيات إما أنه مصدر من بات يعني وقت البيات، فكأنه قال ليلا ليلا، وإما اسم بمعنى التبييت يعني الإيقاع بالعدو فجأة. جاءها بأسنا بياتا يعني تبييتا لهم، يعني وهم على غفلة في حال غرة، والمعنى في النهاية يرجع إلى شيء واحد، لأن الذي يأتيهم في الليل يكون هؤلاء في حال من الغفلة في نومهم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ كذلك أيضا قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا، فإذا برزوا من عندك، لاحظ هنا بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، يعني دبروا بليل، بيت طائفة منهم أو دبروا في خفاء كما ذكرنا سابقا، ولكن لما كان يكون ذلك عادة في الليل قيل عبر بذلك، يعني يدبرون خلاف ما تقول، بيت طائفة منهم. فأذا إذا كان بتدبير وإدارة بينهم، وقد يكون هذا التبييت يبيته المرء في نفسه، تقول فلان بيت خلاف ما قيل له أو ما طلب منه أو ما أمر به، بيت أمرا في نفسه. على كل حال هذا أصل الاستعمال، أن ذلك يرجع إلى المبيت في كل استعمالاته، البيت البيات والتبييت وبيت وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعني يقضون ليلهم في الصلاة بين سجود وقيام، هذا وصف لهم بإحياء الليل. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. بغتة فجأة. نعم البغتة ترجع إلى هذا المعنى المفاجأة أو الفجأة، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة يعني فجأة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، يعني فجأة أو كان لذلك مقدمات يعرفون العذاب بها. لا تأتيكم إلا بغتة، هذه الساعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي رجلان يتبايعان الثوب، كذلك أيضا هذا الذي يحلب ناقته والآخر الذي يصلح حوضه، فتفجأهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. فالبغت وأن يفاجأ الإنسان بالشيء. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. بروج جمع برج وهو الحصن، وبروج السماء منازل الشمس والقمر. نعم، لاحظ هنا أنه ذكر معنيين، حصن ومنازل الشمس والقمر. هذه المادة يرجعها ابن جوزي رحمه الله إلى معنيين، إلى أصلين. الأول البروج، لاحظ هنا ما ذكر أصل المعنى وإنما يذكر المعنى المباشر، البروز والظهور، البروز والظهور. ولا شك أن هذا أصل تدور عليه كثير من استعمالات هذه المادة، فأصل ذلك يرجع إلى معنى الانكشاف والبروز، ولهذا نقول البرج لظهوره وانكشافه. المباني المرتفعة يقال لها أبراج، برج المياه ونحو ذلك، هذا كله يقال له برج لظهوره وانكشافه. فبرج الشيء إذا ظهر وارتفع، ومن هنا قيل للانكشاف بروج، قال للمرأة التي تظهر مفاتنها متبرجة. وهكذا يرجع إليه استعمالات أو إطلاقات أو عبارات السلف رضي الله عنهم في تفسير بعض المواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، كقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كل ما قالوه في ذلك صحيح، يعني بمعنى أنها مثلا التي تمشي في وسط الطريق هذه من الظهور والانكشاف، لا تلصق بحافات الطريق حياء ومباعدة من الرجال، وكذلك أيضا التي تعمل مخالطة للرجال متبرجة ولو كانت مستترة لا يرى منها شيء، لأنها تكون قد ظهرت وبرزت، يقال متبرجة بهذا الاعتبار. والتي تظهر مفاتنها يقال لها متبرجة، يقال لها متبرجة. ولهذا قالوا أصل التبرج هو التكلف في إظهار ما يخفى، ثم خص بتكشف المرأة في غالب الاستعمال. وتجد في كلام أئمة اللغة كالأزهري وغيره تجد أمثال هذه العبارة، يقال تبرجت المرأة إذا أظهرت وجهها، إذا أظهرت وجهها فهي متبرجة. من هنا قيل أيضا البارجة والبوارج، السفن الكبار، قال هذه بارجة، يقال السفن الحربية أيضا بوارج منذ القدم، يعني هذا استعمال قديم جدا، قال للسفن الحربية يقال لها ذلك. فهذا الأصل الأول الذي هو الظهور والبروز، ويقال أيضا الوزر والملجأ. وذكر الأصل الثاني البرج، يقول واحد بروج السماء، وأصل البروج الحصون والقصور، أصل البروج الحصون والقصور. يعني لو أن أحدا أراد أن يجمع أصل المعنى يمكن أن يقول العلو والارتفاع والانكشاف. فهذه المرأة التي تخرج متبرجة هي قد برزت وظهرت وانكشفت، البرج البارجة البوارج، البروج بمعنى القصور لارتفاعها وظهورها، بروج السماء أيضا كذلك، حتى إن بعضهم فسر البروج التي في السماء بمعنى القصور. والبروج يقال لي أيضا ما يكون على الحصون، ما يكون من الحصون وما يشبهها، يعني في السابق كانوا يبنون حائطا يحيط بالمدن بالبلد ويضعون عليه أبراج، هذه قيل لها أبراج لارتفاعها، هي مواضع مرتفعة في الزوايا وبعض النواحي، يقال لها أبراج لظهورها وانكشافها. ولهذا فإن بعض أهل العلم يرجع جميع استعمالات هذه المادة إلى أصل الظهور والانكشاف، ويربط بها بروج السماء وما إلى ذلك. والله تعالى أعلم. وهذا له وجه، له وجه في قوله تبارك وتعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، البروج هنا معناها الحصون، الحصون. وهكذا أيضا ولقد جعلنا في السماء بروجا، وهي منازل الشمس والقمر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، والسماء ذات البروج يعني منازل الشمس والقمر، وبعضهم يقول الكواكب، وبعضهم يقول النجوم، وبعضهم يقول القصور. يعني كأن هذه المنازل التي تنزل فيها الشمس والقمر وهي 12 منزلا كأنها قصور تنزل فيها. أقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تكشف بصوره المتنوعة بالمخالطة أو إظهار المفاتن أو غير ذلك. ولهذا بعضهم يقول المرأة المتبرجة مثلا هي الخراجة الولاجة، يعني كثيرة الخروج. فهذا كله مما يدخل فيه. فالتي تبدي وجهها متبرجة، التي تبدي مفاتن الجسد متبرجة لا تحتجب متبرجة، التي تمشي في وسط الرجال، التي تعمل بين الرجال تخالطهم قال لها متبرجة، كل ذلك من التبرج، غير متبرجات بزينة. هذا في القواعد من النساء بهذا القيد، يعني غير مظهرات للزينة، فهو يرجع إلى معنى الظهور. والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. بين ظرف وبين يدي الشيء ما تقدم قبله، والبين الفراق والاجتماع لأنه من الأضداد. هذه المادة ومادتان بعدها بينهما بينها ارتباط. فهنا بين يقول ظرف، بين يدي الشيء ما تقدم قبله. وابن فارس رحمه الله يرجع أصل هذه المادة إلى بعد الشيء وانكشافه. يقول فالبين الفراق يقال بان يبين بينا وبينونه، بان يعني انفصل، فهذا بمعنى أنه بعد كل جزء عن الآخر، واضح؟ فالبين الافتراق. وكذلك أيضا يقولون البيون هي البئر البعيدة القعر، لاحظ البعد، والبين قطعة من الأرض على مد على قدر مد البصر، بقدر مد البصر يقال لها بين. حينما يقول مثلا اشتريت بينا يعني أرضا بهذا المقدار، أرض كبيرة على قدر مد البصر. وكذلك أيضا كما سيأتي يقال بان الشيء إذا اتضح وانكشف، إذا اتضح وانكشف. فابن جزي يرجع ذلك إلى البعد والانكشاف، البعد والانكشاف. ومن هنا يقال للفراق البينونة، يقال في الطلاق البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، ويقال بانت منه امرأته. هذا كله بمعنى الافتراق. يقول ابن جزي ظرف وبين يدي الشيء ما تقدم قبله، يعني هذا مثال بين يدي الشيء، بين يدي الشهر، بين يدي العام، بين يدي كذا، يعني ما تقدم قبله. أقول مثلا أذكر بين يدي هذا الدرس تنبيها أو استدراكا أو تصحيحا للنسخة، بين يديه يعني ما يكون يتقدمه يكون قبله. وهكذا البين بمعنى الافتراق. ولهذا يقال غراب البين، كانوا يتشاءمون بالغربان، يقول شاعرهم مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولناعب إلا ببين غرابها، ولناعب إلا ببين، يعني هو ينذر بالفراق، يعني هم إذا سمعوا الغراب أو صوته أو كذا تشاءموا به أن ذلك منذر بوفاة أحد، وقوع مكروه الافتراق بعد الاجتماع ونحو ذلك. فابن جزي رحمه الله يقول بأنه بمعنى الافتراق أو الفراق والاجتماع فهو من الأضداد، فهو من الأضداد. كيف يكون من الأضداد؟ يعني البين بمعنى الاجتماع، الوصلة، الصلة، الاتصال، التئام الشمل، الاجتماع، وسيأتي ما يوضحه في الأمثلة. في قوله تبارك وتعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة، هنا بمعنى قبله، ما بين يديه من التوراة، هذا بمعنى قبل. هذا مثال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تسبقوه برأي ولا اقتراح، إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم، يعني قبل النجوى. لكن قوله تبارك وتعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، لاحظ فلما بلغ مجمع بينهما، يعني المجمع الذي يجمع بينهما، هذا ظرف. في قوله تبارك وتعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فافرق بيننا وبين قومنا بالحق، هذا كله طيب. قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ذات بينكم يعني ما بينكم، أو الأمر بينكم، أو الأحوال الواقعة بينكم، أو حقيقة ما بينكم، أصلحوا ذات بينكم، الوصلة بينكم. لقد تقطع بينكم يعني وصلكم ومودتكم، أو تفرق شملكم، هنا لأنه عبر بتقطع، وإلا فالبين هنا بمعنى الوصل. البين قلنا يأتي بمعنى الوصل، اتصال، الاجتماع، ويأتي بمعنى الافتراق. فتحول اجتماعهم إلى فرقة. طيب، هذا ما يتعلق بالبين أو بين، وما بعده كما قلت له اتصال به. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. بينات براهين من المعجزات وغيرها، ومبينة من البيان. نعم، لاحظ قلنا إن ابن جزي رحمه الله يرجع أصل المادة إلى معنى بعد الشيء وانكشافه، فهنا البينات تكون باعتبار الظهور والوضوح، فهنا يقول براهين من المعجزة، هذا تفسير مباشر للفظة، وإلا فالبراهين قيل لها، قيل البينات هنا عبر عنها قال براهين لكونها في غاية الوضوح، فإن ما يأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا لبس فيه، ولهذا موسى صلى الله عليه وسلم لما وعد فرعون قال وأن يحشر الناس ضحى، حشر الناس ضحى، بحيث لا يبقى هناك التباس، يقول في ظلام المغرب ما شفت زين، الصورة غير واضحة، لا في الضحى. وتأمل قوله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، بينات قيل لها بينات لظهورها وانكشافها، وبينات من الهدى والفرقان، وإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات يعني واضحات، كذلك أنزلناه آيات بينات، وما إلى ذلك. لولا يأتون عليهم بسلطان بين يعني ظاهر، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة واضحة حتى تأتيهم البينة. على الأقوال التي قيلت سواء قيل إنه المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك كله يرجع إلى معنى الشيء الواضح الذي لا خفاء فيه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يبين من البيان وله معنيان، بين غير متعد ومبين لغيره. لا ما هو بين كذا ولا بين غير متعد لا بأس، ومبين لغيره ويمكن بين. على كل حال هذه في النسخة الأخرى، النسخة الإماراتية جعلها واحدة تابعة لما سبق. كما قلت لكم الثلاث ترجع إلى أصل واحد، لكن هو لما كان يتكلم على المعنى المباشر ساغ أن يجعل ذلك في كل موضع بصورة مستقلة. فهنا يقول من البيان كذا، من البيان يعني يرجع إلى ما سبق، له معنيان، بين أو بين غير متعد. بين يعني لا يحتاج إلى مفعول، بين بمعنى تقول الصبح بان وبين لذي عينين، بان الصبح وبين يعني اتضح. لكن المتعدي تقول بينت لزيد يعني وضحت له، بينت الكلام، هذا يحتاج إلى مفعول، أنا بينت الكلام هذا متعدي، بينت المسألة. لكن لما تقول بان الصبح، بين الصبح يعني ظهر، بان الحق بمعنى استبان أي ظهر وانكشف. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، هذا متعدي يعني يكشف لنا عن صفتها ويوضحها، في قوله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أي أظهروا ما بينه الله تبارك وتعالى للناس معاينة، أو أظهروا ما أحدثوه من التوبة ليقتدي بهم غيرهم. يعني على هذين القولين بينوا ماذا؟ بينوا التوبة أو بينوا تابوا وأصلحوا، وبينوا يعني أظهروا الحق الذي لبسوا به على الناس، وهذان معنيان صحيحان. فمن شروط التوبة في ما يتعلق بالإفساد والتضليل أنه لا بد أن يبين، يبين إن كان وضع كتبا فينقضها، وضع مقالة ينقضها، شبهة ينقضها، إلى غير ذلك. سنتاب من أمر من الشرور متعدي، مغني مثلا ما تكفي التوبة بينه وبين الله عز وجل، فلابد من نقض ما سبق، ونقضه يكون بإتلافه وإزالته ومصادرته ومنعه ونحو ذلك، لأن الناس يعلمون الحكم في هذا لا يلتبس. فذكر هذان المعنى. إلا يأتينا بفاحشة مبينة يعني واضحة لا لبس فيها، توضح أمرهن. ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات يعني واضحات أو موضحات، مبينات واضحات، واضحة في نفسها هذا غير متعدي، موضحات متعدي هذا يحتمل، مبينات مبينات يعني بينات في أنفسهن أو مبينات للناس يعني الحق. وهو في الخصام غير مبين، مبين من أبان الرجل إذا أفصح عما في نفسه وأتى بما يحتج به، مبين. فإذا هو خصيم مبين يبين عن مكنون النفس، يظهر ما في نفسه، والذي لا يبين يقال له عيي ونحو ذلك. الشاعر: بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدري كيف يجيب، فلم يعتذر عذر البريء ولم يزل به. يعني يقول أنه يسكت حتى يظن أنه مريب، أن هذا الإنسان قد جاء. هذه واحدة يضربونها، يضربها أهلها، هذا الشعر يتغزل بها لضعفها وانكسارها، لا تستطيع الجواب، فلا يبين، لا يبين، وهو في الخصام غير مبين، يعني البكاء يغلبها ولا تستطيع أن تبين عما في نفسها. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: فتبينوا، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تأملوا الأمر، تدبروه ليظهر لكم جليا واضحا. هذا بيان للناس، يعني إيضاح وكشف. تفضلنا. أحسن الله إليكم. بدأ يبدو بغير همز، ظهر، وأبديته أظهرته، والبادي أيضا من البادية، ومنه بادون في الأعراب. أنا مكتوب من عندكم البادية كذا، البادية، ها؟ البادية، نعم، البادية. طيب، على كل حال، البادي يقول أيضا من البادية كذا، نعم، من بدا خرج إلى البادية وأقام بها. بدا من البادي، من بدا، يعني خرج إلى البادية. سئلت عائشة رضي الله عنها عن البدو، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو يخرج إلى البادية، فذكرت أنه كان يخرج عليه الصلاة والسلام إلى بعض التلع عند إبل الصدقة. سئلت عن البدو، يعني الخروج إلى البادية. جاء بكم من البدو، يعني البادية، وقيل لها بادية لظهورها وانكشافها. وهذا الذي يبدو يخرج من البلد هو يظهر ويبرز منها. ابن جزي يرجع هذا إلى معنى الظهور، ظهور الشيء، ظهور الشيء. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني ظهر لهم، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، يعني ظهر لهم. تقول بدا لي أمر، يعني ظهر لي أمر. وقد بدت البغضاء من أفواههم، يعني ظهرت. فلما ذاق الشجرة بدت، يعني ظهرت لهما سوآتهما. وفي قوله تبارك وتعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يعني لو أنهم خارجون إلى البادية، يعني حاصل، يعني يودوا لو أنهم حاصلون في الأعراب، لو أنهم بادون في الأعراب، يعني لو أنهم في موقع آخر بعيد في البادية لا ينالهم المكروه، يسمعون من أخباركم من بعد ما الذي حصل لكم. وفي قوله تعالى: سواء العاكف فيه، والباد أصلها البادي، البادي، من بدأ خرج إلى البادية أو أقام بها كما سبق، لكن هنا أريد بالعاكف والباد هنا المقيم والطارئ، كما قلنا يقال للخارج من البلد نحن باد. فهذا الذي يأتي إلى مكة ليس من أهلها، هو من خارجها، يقال له بادي. ليس المقصود أنه جاء من البادية، لكن العاكف ومن كان من أهل مكة، والبادي هو الطارئ عليها، المقيم والطارئ. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ظاهر، لاحظ معنى الظهور، ظاهر الرأي الذي لا رؤية فيه. يقولون هؤلاء سذج، نعم، وإنما هو شيء لاح لهم، ظهر لهم، فاتبعوه من غير تأني وتمعن وعمق في النظر والتفكير، من غير روية، هكذا يقولون. طيب، نتوقف قليلا، نستريح وبعدين نكمل إن شاء الله.